الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 33 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. كنا في المحاضرات الماضية قد أنهينا الكلام عما يتعلق بحجية قول الصحابي أو بحجية اجتهاد الصحابي، وأنهينا جميع الكلام المتعلق بهذه المسألة من ذكر التعاريف وما يتعلق بتحليل محل النزاع والأقوال والأدلة والراجح ووجه الترجيح. في هذه الحلقة، في هذه المحاضرة والمحاضرات التالية بمعونة الله تعالى وتوفيقه، سوف يكون الكلام عن دليل آخر من الأدلة المختلف فيها، وهو ما يتعلق بالمصالح المرسلة، وسوف يكون بمشيئة الله تعالى الكلام عن الاستحسان فيما بعد المصالح المرسلة. فرأيت تقديم المصالح المرسلة لأهميتها ولكثرة الحاجة إليها في هذا العصر، ولأن الخلاف فيها أقل من الخلاف في الاستحسان، ولذلك نحبذ تأخير الاستحسان وجعله آخر الأدلة المختلف فيها، كما يعني صنعنا في الأدلة السابقة، في الأدلة المختلف فيها السابقة من التعرض للتعريفات وتحرير محل النزاع. كذلك يحسن بنا أن نعرفها هنا المصالح، ونتعرض لمقدمات هذا الدليل قبل أن نشرع في الاختلاف الوارد فيه. عندنا هذا الدليل مكون من كلمتين كما تلاحظون، المصالح المرسلة. فنحتاج تعريف أولا المصالح، ثم نعرف بعد ذلك ما يتعلق بالمرسلة أو المصالح المرسلة باعتبار الوصف والموصوف. إذن تعريف المصالح، المصالح في اللغة، تعريف المصالح في اللغة إذن، أو تعريف المصلحة في اللغة، المصلحة في اللغة على وزن منفعة، فهي على وزن مفعلة وهي كالمنفعة، فهي قريبة على مثل كلمة منفعة، وكلا الكلمتين على وزن مفعلة، ولذلك يقولون إن المصلحة في اللغة على وزن مفعلة وهي كالمنفعة وزنا ومعنا، فتتفق مع المنفعة بالوزن، وتتفق أيضا مع المنفعة في المعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، ويقال صلح الشيء إذا كان نافعا أو كان مناسبا، ويقال أصلح فلان في عمله أي أتى بما هو صالح ونافع وبما هو مناسب وحسن. إذن المصلحة في اللغة تدور حول المنفعة والحسن والمناسبة، وأقرب المعاني لها كما قلنا هو المنفعة، فالمصلحة في اللغة المنفعة. أما تعريف المصالح في الاصطلاح، ويلاحظ أننا سنعرف المصالح مطلقا بغض النظر عن وصفها بكونها مرسلة. فتعريف المصلحة في الاصطلاح، في الحقيقة المصلحة في الاصطلاح عرفت من قبل أهل العلم بتعريفات كثيرة، وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفات المصلحة، إلا أن مؤداها واحد يقضي بأن المصلحة مقصودة للشارع، وفي تحققها في الحقيقة جلب نفع للناس أو دفع مضرة عنهم. ومن هذه التعريفات التي ذكرها أهل العلم، أولا تعريف الخوارزمي عرف المصلحة فقال: المراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. فمقصود الشارع أن يدفع المفاسد عن الخلق، وليلحظ يا أيها الإخوة أن هذه المفاسد عامة، دفع المفاسد الدينية عنهم مما يترتب على عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا مفاسد في الاعتقادات والأديان. كذلك دفع المفاسد عنهم فيما يتعلق بمصالح دنياهم، فالشارع أتى بما يصلح الناس في دينهم ودنياهم، أتى بما يصلح الناس في أيضا دنياهم وفي آخرتهم، أتى أيضا بما يصلح الناس في عاجل أمرهم وفي آجله. فمآل تلك التشريعات التي جاء بها الشارع مآلها إلى مصالح الخلق ودفع المفاسد عنهم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد والأديان أو فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية، وسواء كان ذلك فيما يتعلق من ناحية الفرد أو من ناحية الجماعة أو من ناحية الدول والأمم، فالشارع راعى تلك المصالح كلها. من التعريفات أيضا تعريف جيد لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، فعرف المصلحة على وجه العموم بأنها المحافظة على مقصود الشرع، ثم قال بعد ذلك موضحا مقصود الشرع، قال: ومقصود الشرع من الخلق خمسة التي تسمى الضروريات الخمس، أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. قال: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها أيضا مصلحة. إذن هذه الضروريات الخمس هي تحقق مقصود الشارع من الخلق، بمعنى أن أهل العلم لاحظوا من خلال تشريعات الشارع سواء فيما يتعلق بالعبادات أو فيما يتعلق بالمعاملات أو فيما يتعلق بالعادات أو فيما يتعلق بالجنايات والحدود ونحوها، فيما يتعلق بحياة الإنسان على هذه البسيطة، لاحظوا أن تلك التشريعات كلها تخدم خمس مصالح ضرورية، وهي الدين، النفس، العقل، النسل، المال. فلو لاحظنا تلك التشريعات كلها، إما أنها تأتي لحفظ دين، وإما أن تأتي لحفظ نفس، وإما أن تأتي لحفظ عقل، وإما أن تأتي لحفظ نسل، وإما أن تأتي لحفظ مال، ولا يخرج تشريع من تشريعات الإسلام المتعلقة بالعقائد أو بالأعمال، لا تخرج تلك التشريعات عن هذه الأصول الخمسة. ثم قالوا إن الشارع قد أتى بهذه الأصول من طريقين: الطريق الأول من جهة بنائها وحفظها ورعايتها للإنسان، والطريق الثاني من جهة حمايتها ودفع الشرور والضرر عنها. فلو رأينا مثلا على سبيل المثال المصلحة الأولى والمقصود الأول وهو حفظ الدين، فإننا نرى أن الشارع قد حفظ هذا الدين أولا ببث الطريق الصحيح عند الناس وإرسال الرسل لتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى وتعريفهم بربهم وبشرعه، وأيضا بناء الدين داخل الإنسان وداخل المجتمعات الإنسانية. كذلك هذا الشرع لم يكتفي بهذا الطريق، بل جاء أيضا بحفظ هذا الدين عما يفسده، فنهى عن كل ما فيه إفساد لهذا الدين، فنهى مثلا عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ونهى عن التوجه لغير الله سبحانه وتعالى بطلب شفاعة فيما يخص فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، أو بطلب شفاء مريض، أو بطلب رزق. وكذلك نهى عن السحر وعن الكهانة وعن العرافة وعن تعليق الودع وغيره. فلو لاحظنا هذه الأمور إنما كان مقصودها حفظ الدين عما يفسده ويشوشه لدى الناس. فجاء الشرع من طريقين، جهة البناء وجاء أيضا بجهة الحماية. هذا الأمر لا بد أن تلحظه حتى في النفس. فجاء الشارع بحفظ النفس والدعوة إلى المحافظة عليها والمحافظة على الأرواح وغيرها، وجاء أيضا بالنهي عما يتعرض للنفوس من القتل أو القطع أو كذا وكذا وهكذا وهكذا، إذا رأينا حال العقل، وهكذا بالنسبة للنسل، وهكذا بالنسبة للمال. فالنسل مثلا تجد أن الشارع دعا إلى ضرورة المحافظة على النسل، وقال مثلا تزوجوا الولود الودود فإني أكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وحث على النكاح في آيات وفي أحاديث متعددة. كذلك نهى عن كل ما يفسد النسل، فنهى عن الزنا، ونهى عن مقدمات الزنا، ونهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونهى عن النظرة، ونهى عن ما فيه إفساد أو ما يترتب عليه في المآل إلى إفساد النسل. هذا الأمر إذن نلحظه في هذه المقاصد الخمسة، أن الشارع حفظ تلك. ولذلك يقول الغزالي هاهنا: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها أيضا دفع تلك المفاسد يعد من قبيل المصلحة. فمثلا دفع ما فيه زنا يعد مصلحة، ودفع ما فيه كل ما فيه اختلاط الرجل بالمرأة في مجالات العمل وغيرها هذا أيضا من المصلحة التي أتى بها الشرع، والذي يؤدي في المآل إلى صلاح الناس وإلى ما فيه راحتهم وطمأنينتهم. ابن قدامة أيضا عرف المصلحة بأنها جلب المصلحة أو دفع المضرة، وهو قريب من ما ذكره، يعني ملخص لما ذكره الشيخ الغزالي. فإن جلب المنفعة أو دفع المضرة يؤول إلى المصلحة. كذلك الشاطبي صاحب الموافقات عرف المصلحة بأنها ما فهم رعايته في حق الخلق من جلب المصالح ودرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل بدركه على كل حال. هذه التعريفات كلها كما قلنا لكم في السابق إنها تدور حول معنى واحد، وإن اختلفت في عباراتها وألفاظها وسياقاتها، إلا أن مؤداها واحد، وهو أن الشرع قد جاء بما فيه مصالح الخلق في الدارين، وفيما فيه مصالح الفرد والجماعة والأمم، وبما فيه مصالح الإنسان في حياته الدينية وفي حياته الدنيوية. بعد ذلك ننتقل، بعد أن انهينا الكلام عن تعريف المصلحة في اللغة والاصطلاح، ننتقل إلى أقسام المصلحة. فالعلماء ذكروا أن المصلحة تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة، فلنرى هذه الأقسام المختلفة التي جاءت باعتبارات متعددة. فتنقسم المصلحة في الاعتبار الأول، إذا نقول الاعتبار الأول، تنقسم المصلحة بحسب قوتها في ذاتها، فتنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. تقسيم المصلحة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية هذا تقسيم للمصلحة بحسب قوتها في ذاتها، لأن الضروريات في الأعلى، الحاجيات في الوسط، التحسينيات في الأدنى. ولعلنا نتعرض بشيء من الاختصار إلى تلك الأقسام. إذن تنقسم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول المصلحة الضرورية، وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الناس على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة أيضا يترتب على ذلك فوت النجاة والنعيم وحصول الخسران والعياذ بالله تعالى. والضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل التي ذكرناها سابقا، فحفظ هذه الضروريات في جانب الوجود وفي جانب العدم كما ذكرنا لكم، يعني حفظها في جانب الوجود ببنائها وحفظها في جانب العدم بحمايتها عما يمكن أن يتعرض لها أو يهدمها، فهذه المصالح مصالح ضرورية يتقوم عليها حياة الإنسان وتقوم عليها بقاء الإنسان وتقوم عليها سعادة الإنسان في دينه ودنياه وفي حياته الدنيوية والأخروية. القسم الثاني المصالح أو المصلحة الحاجية، وهي قالوا تعريفها ما يفتقر أو ما يفتقر الإنسان إليها أو ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. ومثال ذلك رخص السفر مثلا، ورخص المرض، وإباحة الصيد، وإباحة التمتع بالطيبات مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وأيضا كإباحة القرض وإباحة القسامة وإباحة البيع وإباحة الإجارة وكضرب الدية على العاقلة وكتضمين الصناع ونحو ذلك مما يحتاجه الناس في حياتهم. ولذلك لاحظوا نقول مما يحتاجه، فهي مصالح حاجية بمعنى لو لم تشرع لما ترتب على ذلك فوت حياة، لكنه سيترتب على ذلك مشقة عظيمة. فلو لم تشرع مثلا رخص السفر لما ترتب على ذلك فوت حياة الإنسان، لكنه سيترتب على ذلك مشقة على الإنسان. وهكذا في حالات مثلا من حالات المرض وجواز أن يصلي قاعدا إذا كان مثلا تعبانا أو يعني متعبا ومرهقا جدا في صلاته عن قيام، فيجوز أن يصلي عن جلوس، هذا لا يترتب عليه فوت حياة لكنه سيترتب على ذلك مشقة عظيمة، فهذه تسمى مصالح حاجية. القسم الثالث المصالح التحسينية، وقالوا هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات والتجنب للأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. قالوا ويجمع ذلك ما يسمى بمكارم الأخلاق كالطهارة وستر العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل العبادات وكآداب الأكل والشرب واللباس وكعدم الإسراف أو التقتير في المآكل والمشارب والملابس وكمنع قتل النساء والصبيان والرهبان أثناء الجهاد. فهذه الأمور هي من المصالح التحسينية التي يراد بها جعل التشريع الإسلامي في أحسن الأحوال، لكنه لو لم يشرع لما حصل على الناس يعني مشقة كما هو في القسم الثاني، ولما حصل أيضا فوت حياة أو ترتب موت أو هلاك كما هو في القسم الأول. إذن هذه أقسام للمصالح، المصالح عامة باعتبار قوتها في ذاتها، فتنقسم إذن كما مر معنا إلى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. الاعتبار الثاني تقسيم المصالح من حيث العموم والخصوص، وقالوا أيضا تنقسم المصالح باعتبار العموم والخصوص إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول المصالح العامة، وهي التي تتعلق بالخلق كافة، مثل قتل المرتد وقتل الزنديق وقتل الساحر ونحو ذلك، فهذه إنما شرعت رعاية لمصالح الخلق عامة ودفعا للشر المترتب على من أولئك على الناس عامة، فهذه إذن تسمى مصالح عامة لأنه نظر فيها إلى مصالح الخلق عامة. كذلك القسم الثاني مصالح أغلبية، الأول عامة والثاني مصالح أغلبية تتعلق بأغلب الناس. قالوا كتضمين الصناع فهي مصلحة لعامة أرباب السلع. فنحن نعلم مثلا أن الصناع الأصل في الصانع أن يده يد أمانة، لكن الفقهاء حكموا بأن مثلا الخياط أو مثلا لنقول مثلا من يصلح السيارة أو نحو ذلك إذا أعطيته أنت من عندك القماش ثم ادعى أن ذلك القماش قد مثلا تخرق بفعل فاعل أو قد سرق أو نحو ذلك، فإن الأصل أن يده يد أمانة، لكن العلماء حكموا بأنه يضمن، وهذا الضمان إنما إذا لم يدعي أمرا عاما. أما إذا ادعى أمرا عاما فيصدق، بمعنى إذا ادعى حريق عام أصاب كل السوق وأثبت ذلك بمحاضر مثلا وسائل الدفاع المدني فإن ذلك لا يضمن حينئذ. وهكذا إذا ادعى مثلا هلاكه داخل محله وقد أصيبت العمارة التي مثلا فيها المحل بانهيار تام فوقعت، فهنا لا يضمن لأنه لم يحصل منه تفريط ولا تعدي. أما إذا ادعى مجرد ادعاء وحالة سليمة فإننا العلماء حكموا في الحقيقة بتضمينه، لأننا لو لم نضمنه لا ادعى هؤلاء إذا أفسدوها بطريق ما ادعوا، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك بسبب فساد الذمم، فرؤية أن يضمن هؤلاء حتى تبقى مصالح الناس، لأن الناس حينئذ سوف يمتنعون عن هذه الإيجارات وهذه الصناعات مما يترتب على ذلك ضرر على أغلب الناس. ولاحظوا نقول على أغلب الناس، ولا هناك مثلا كثير من الناس لا يهتم يلبس أي ثوب، قد يلبس ثوبا هو يصنعه بيده، لكن أغلب الناس يحتاجون إلى خياطة متقنة، يحتاجون إلى صناعة متقنة، ويترتب على منعهم من ذلك الضرر الكبير في حقهم. القسم الثالث المصالح الخاصة، وهي التي تتعلق بشخص معين، وهذا مثل مثلا فسخ نكاح زوجة المفقود. الفقهاء حكموا بأن زوجة المفقود يضرب للمفقود مدة معينة ثم يحكم بفسخ ذلك النكاح. هذا الفسخ نظرا لمصلحة خاصة لتلك المرأة حتى لا تتأذى بانتظار رجل قد يكون ميتا أو مقتولا. وهكذا مثلا الحكم بفسخ النكاح فيما لو كان الرجل مثلا عنينا لا يستطيع يعني أن يأتي بمصالح الزوجة، أو كان مجبوبا بمعنى مقطوع الذكر، فإنه يحكم حينئذ بفسخ النكاح نظرا لأن ذلك النكاح لا تترتب عليه مقاصده ومصالحه، فكان هذا الحكم إنما كان لمصلحة خاصة بذلك الشخص الذي طلب فسخ النكاح. الاعتبار الثالث، إذا انهينا الاعتبار الثاني وهو تقسيم المصالح باعتبار عمومها وخصوصها، الاعتبار الثالث تقسيم المصلحة من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت عن ذلك. وهذه المصلحة تنقسم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، ولعلنا نرجع الكلام عن هذه الأقسام إلى المحاضرة القادمة نظرا لطول الكلام عن هذه الأقسام. إذن أنهينا تعريف المصلحة من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، وشرعنا في ذكر أقسام المصالح، وأنهينا الكلام عن القسم الأول تقسيم المصالح من حيث قوتها، والتقسيم الثاني أو الاعتبار الثاني تقسيم المصالح باعتبار الخصوص والعموم. ونشرع في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى وتوفيقه في الاعتبار الثالث، وهو تقسيم المصالح باعتبار شهادة الشرع لها وعدم ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.